أشف الصدور رز النحور نكوم للكفر ويل وثبور رص الصفوف قوض الحتوف قال العظيم بحبكم سيروا فرادا وولوا أشف الصدور جز النحور نكوم للكفر ويل وثبور رص الصفوف قوض الحتوف قال العظيم بحبكم سيروا فرادا وولوا أين المناص عزف الرصاص لحن الفنا لرومكم حان القصاص بعنا النفوس ليوم عبوس تطفي دمانا ناركم يا نسل فارس يا مجوس أين المناص عزف الرصاص لحن الفنا لرومكم حان القصاص بعنا النفوس ليوم عبوس تطفي دمانا ناركم يا نسل فارس يا مجوس يا نسل فارس يا مجوس أشف الصدور جز النحور نكوم للكفر ويل وثبور رص الصفوف قوض الحتوف قال العظيم بحبكم سيروا فرادا وأولو أشف الصدور جز النحور إنكم للكفر ويل وثبور رص الصفوف قوض الحتوف قال العظيم بحبكم سيروا فرادا وأولو قال العظيم بحبكم سيروا فرادا وأولو